السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب في سننه في كتاب التجارات في باب اتخاذ الماشية، قال: حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري وهو ثقة، ومحمد بن فراس أبو هريرة السيرفي صدوق، قال: حدثنا هرمي بن عمارة صدوق له بعض الأوهام، أنه قال: حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان، وهو هشام بن حسان القردوسي رحمه الله، إلا أنه زربي، وهو ابن عبد الله الأزدي، ضعيف في الحفظ. قال: حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاة من دواب الجنة، الشاة من دواب الجنة. نعم، آمنا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قد تكون في الجنة دواب، منها الشاة ومنها الثور الذي يذبح للنبي للمؤمنين ويأكلون كبده، وهو أيضا من دواب الجنة، ويخلق ما لا تعلمون، أو يعلم ويخبر ما لا تعلمون. نعم، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، منها من هذا النوع. وهذا الحديث، هذا الإسناد حقه أن يضعف، إلا أنه جاء من طرق أخرى وله شاهد صحيح. المصير ذكر هذا إسناد ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البزار في مسنده، وفي طريقه عبد الله، أو في طريقه يزيد بن عبد الملك، وهو ضعيف. نعم، وهكذا، إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية ابن عمر: صلوا في مراحل الغنم وامسحوا رغامها، أي ترابها التي، أو امسحوا ونظفوا مكانها الذي تجلس. هكذا فسر: وإذا فإنها من دواب الجنة، فإنها من دواب الجنة. فبهذا يكون الحديث حسنا لغيره، أو صحيحا، يصح نام ويحسن. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. نعم، ومن قبل مر بنا الحديث وهو صحيح: اتخذي غنما فإن له شكت، أن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنما فإن فيها بركة، وفي بعض الروايات شكت الفقر فقال: اتخذي غنما فإن فيها بركة، لأن لا شك فيها تنتج الأولاد، وكذلك يكثر نماؤها بفضل الله تعالى، قد يكون في السنة مرتين أو مرة واحدة، أو على الأقل 7 أشهر، وخفيفة المؤونة أيضا، ويعلم حالها أصحاب الأغنام. نعم، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الأحمسي ثقة، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن وهو الخولاني المؤدب ثقة أو صدوق، قال: حدثنا علي بن عروة. علي بن عروة القرشي الدمشقي، تركوه وكذبوه. عن سعيد المقبوري، هو سعيد بن ابي سعيد المقبوري ثقه، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم، وامر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال: عند اتخاذ الاغنياء الدجاج ياذن الله بحلاكي، يأذن الله بحلاك القرى. هكذا قال، وهو بالحقيقة افتراء على الله تعالى، وكذب على الله تبارك وتعالى. ولم يصح هذا، والعهدة على الدمشقي هذا، وهو علي بن عروة، علي بن عروة القرشي الدمشقي. نعم، وهذا الحديث يعني ضعيف جدا، وقالوا إنه موضوع، وذكره ابن الجوزي في موضوعات، وهو الصحيح أنه موضوع، وأعتقد الشيخ الألباني أيضا. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام، أحكام جمع حكم، والحكم هنا بمعنى مصدر، حكم يحكم على ما جاء في كتاب الله تعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون. ومن لم يحكم، فحكم الأحكام بمعنى الحكم والعدل بين الاثنين أو القضاء. فكتاب الأحكام ذكر فيه أول باب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معلى بن منصور وهو الرازي الحنفي ثقة، جاء في بعض الروايات أن أحمد رحمه الله كذبه، لكنه لم يصح عنه رحمه الله، إنما كذب الظاهر بعض من روى عنه، الله أعلم. عن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن المخرمي الزهري ثقة أو صدوق، عن عثمان بن محمد الأخنسي صدوق له بعض الأوهام، عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا بين الناس، جعل نفسه وجعل بينهما فرق، وهذه من الإمارات بالحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: لا تسأل الأمارة، عبد الرحمن بن سمرة قال: لا تسأل الأمارة، وإنك ضعيف، وإنها قوي، وإنها ندامة لمن وليها. الحديث صحيح في هذا الباب، جاءنا: فإنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها ندامة لمن لم يؤد حقها. نعم، ندامة في الأخير. من جعل قاضيا، لكن يعني هل يجوز للإنسان أن يذهب أو يهرب عن قبول القضاء؟ ولا شك فيه أنه قد يكون، والله أعلم، لكن فيه فضل أيضا، قد يكون فيه الإنسان يميل بالقريب، يميل لبعض الناس الذين لهم، فإذا كان بهذه الصورة فلا شك أنه فقد ذبح بغير سكين، يعني لم يرتح حتى لو ذبح، لأنه ذبح هو، ويكون غير مرتاح، لأن بغير سكين إذا ذبح إنسان فيكون بغير آلة حادة، ويكون له في الحقيقة إيذاء شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يذبح، قال: أرح ذبيحتك، يعني جعلها حادة وأرح ذبيحتك. والمقصود أنه يخاف أن يهلك في الدنيا والآخرة. نعم، هكذا قالوا على كل حال، لكنه كما جاء وله فضل أيضا من وثق به، ولا بد أن يعين الدولة ويطيع ولي الأمر إذا كانوا يكلفونه بالقضاء على شريطة أن يكون بما أنزل الله تبارك وتعالى. أما إذا كان القضاء في حكم أو في دولة لا تحكم بحكم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتولى القضاء، وأيضا من رحمة الله تعالى أن هناك بعض الدول في الحقيقة نعم تختار القاضي على نظامها غير الشرعي، لكن عندهم نظام أيضا أنه لا يجبر، وبذلك لا يقال أنا مضطر وليس عندي وظيفة أو كذا. لا يجوز للإنسان، رزق الله واسع وكذلك أرض الله واسعة، ويكون يبحث رزق الله تعالى بالطريق الحلال، فهنا من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، قد يكون أيضا إذا كان قبل الحكم بغير ما أنزل الله قطعا. فينبغي للمسلم الذي يعيش في بلاد الكفر أو في بلاد لا تحكم بحكم الله تبارك وتعالى أن يبتعد عن القضاء حسب الإمكان. نعم. ثم قال: حدثنا محمد علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبد العالى، هو عبد العالى بن عامر الثعلبي صدوق، عن بلال بن أبي موسى، نعم، عن بلال بن أبي موسى عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه. وقلنا الحديث الذي في صحيح البخاري ومسلم وغيره يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها بدون مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة كانت لك ندامة أو كانت وكلت إليها، وفي رواية رفع لك ندامة. نعم، وإنك ضعيف أيضا في بعض الروايات. فهذا الحديث يكون في بين أعطيتها من غير مسألة، من سأل القضاء وكل نفسه لا يسأل، لكنه إذا أعطي من غير مسألة وصدقت نيته لله يعان عليه إن شاء الله، يعان عليها وعلى القضاء. نعم. وقال عن أنس رضي الله عنه الحديث عن بلال بن أبي موسى، نقول هذا الإسناد حقه أن يضعف، لكنه روى أبو داود هذا الحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنا عبد عمرو بن ميسرة أنس بن مالك رضي الله عنه، فذاك إسناد صحيح وثقة ربما وهم، فيكون هذا بمعنى الحديث السابق. على كل حال، ومن سأل القضاء وكلا نفسه إلى هنا، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده فيكون ضعيفا بهذا اللفظ، خاصة بزيادة ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده، هذه الزيادة هي التي تضعف. ومن سأل القضاء أكل إليها جاء في صحيح البخاري وغيره، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، فيكون بلفظ نفسه، وهذا الجزء يكون صحيحا، وبهذا التمام يكون الإسناد ويكون الحديث ضعيفا. نعم، وقلنا أنه ضعيف بهذا اللفظ، لكنه عند أبي داود لم يأتي زيادة، هذا الذي نريد أن ننبه، ليس عنده زيادة هذه من جبر عليه، أي من أجبر عليه الظاهر نزل إليه ملك فسدده، ليس عند أبي داود رحمه الله. نعم، وإذا يتلخص أن بهذه الزيادة الحديث يكون ضعيفا. وأما السؤال القضاء وأن يؤكل إلى نفسه، فهذا قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أيضا. ثم قال: حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي أنه قال حدثنا يعلى وأبو معاوية، وهو يعلى بن عبيد الأيادي، نعم، أثق هذا وهو ثقة، إلا أنه ضعف في الثوري، ضعف إذا روى عن الثوري وضعف روايته، وهذا يدل على تنقية أئمة الحديث رحمه الله لأحاديث الراوي، ثقة في غيره ولكن لسبب من الأسباب ضعف في حديث الثوري. قال حدثنا يعلى بن عبيد الأيادي وأبو معاوية عن العامش عن عمرو بن مرة وهو المرادي ثقة، عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز، أبو البختري ثقة معروف تابعي، عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب يعني شاب حدأ في رواية حديث السن، وأقضي بينهم ولا أدري ما القضاء. قال فضرب بيده في صدره، ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. الحمد لله رب العالمين. وهنا لا شك أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف فيه العلم والفضل، ولعله يكون من تواضعه، وهذا هو كان من ميزتهم رحمة الله عليهم. كانوا يدافعون الصحابة، وكذلك ليس صحابة إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم فما لهم دافع، لكنه إذا كان قد أكل أو نصب للقضاء فكانوا يعتذرون، وبعد ذلك التابعون، وبعد ذلك الأئمة. جاء فيه أنهم كانوا يعتذرون لأجل أنه لا شك أنه قد يخطئ الإنسان، وقد يميل به شيء من الهوى فيكون عليه مصيبة، كما جاء في الروايات أن القضاة ثلاثة أو بهذا النوع. نعم، هو حديث ضعيف فيما يظهر، لكنهم كانوا يخافون. على كل حال، الحكم بين اثنين، وحق الإنسان إذا قطع فربما يؤاخذ يوم القيامة به، ولا يؤخذ ولا يدخل الجنة إلا إذا قضى حقه، وبهذا المعنى. نعم، فكانوا يخافون من قبله هذا الحديث. وضرب بيده ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. هذا الدعاء المبارك كان لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف. وإذا قلنا أن هناك كان قد تدرب على النبي صلى الله عليه وسلم تدريب القضاة، تدريب الدعاة، نقول له معنى كبير أيضا، لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسافر معه في السفر والحضر والغزوات وكذا، كان يكون معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس فيرى، ويكون قد الصحابة كلهم الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله مدة، وهم أحق أن يكونوا قضاة للناس، وهم تدربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي أن يؤخذ تدريب الرواة أيضا، تدريب القضاة أيضا، لأنه يكون الأشك فيه أنه لا يوكل إليه فجأة وقد خرج من الدراسة وغيرها وليس له، والقاضي الذي قد مارس سنة ليس له ضربة، والقاضي الذي له ضربة منذ سنين وقد ينظر فيه وقد يرى بعض الأشياء التي قد لا ينكشف له. وهذا أظن إلى فيما مضى كنت أذكر أن في كلية الشريعة كان هناك قضاء تمرين أو تدريب، كانوا يأتون بالقضاة، منهم الشيخ صالح الرفاعي وكذلك غيرهم، كانوا يعني يستفيدون من خبرتهم، وكان من محاضراتهم تجاربهم في هذا، أذكر قديما وقد درست في بعضها، فكان من تجاربهم أنه كان من محاضراتهم أنهم يذكرون تجاربهم. نعم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق حنش عن علي رضي الله عنه، عن أبي البختري عن علي، هناك من طريق حنش عن علي، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين للأول حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد، فما شككت في قضاء بعد. نعم، ثم بعد ذلك، وهناك فرق بين القضاء والفتوى. القضاء هو ملزم، والفتوى ليس بملزم إلا إذا كان من الأمور أو من الأشياء التي لا بد منها، من الواجبات التي عند الله تبارك وتعالى. باب التغليظ في الحيف والرشوة. نعم، الرشوة والرشوة والرشوة، قالوا إنها كلها مثلثة في مثلث قطرب. فالحيف وهو الظلم، حاف يحيف أي يميل إلى جهة، والرشوة أن يأخذ الرشوة، قالوا مأخوذ من الرشا، وهو الحبل الذي يلقى معه الدلو في البير أو يلقى به الدلو في البير، فهو يوصل إلى الماء بواسطة الرشا بواسطة الحبل. فهذه الرشوة هي التي يأخذها أحد منهم أو يعطيها أحد منهم ليوصل إلى شيء ليس له من حقه شيء، ليس له حق فيه أو له حق أيضا. فهل يجوز، هل يقال إنه يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة في إخراج حقه؟ لا، لا يجوز، لأنك أنت صاحب المال، تعطيه شيئا لتخرج مالك أو حقك، وهناك مسكين حقه ضائع والقاضي قد أعنته وعودته على الرشوة، فإذا لم يعطي الرشوة فكيف يكون؟ فإذا لم يعطي الرشوة فيضيع حقه، فكأنك أنت تعاونت على الإثم والعدوان. الله المستعان. نعم، الرشوة ما دخلت في بلد إلا أهلكته وإلا أضعفته أضعفته في الحقيقة. نعم، أضعفت البلاد كلها. والله المستعان. لكن بعضهم قال الرشوة فيها بركة. نعم، بارك الله في الرشوة. لا شك أنه في بلاد الكفر وغيره قد يكون هناك الحق يضيع، لكن بعضهم يقول الرشوة فيها بركة وبارك الله في الرشوة. وبالفعل قد يحصل بالرشوة كذب، الذي لا يخاف الله تعالى يتبرك به ويأخذ فائدته لا شك فيه، فيكون قد تكون كما قال، وأنا ذكرت لكم الظاهر قديما أنه في جزيرة ماريشس هناك مسلمون أيضا وهم نصارى، وفيهم نصارى أكثر، وفي كلية على باب الكلية مكتوب أنه الدول لا تحتاج إلى أن تقاتل ودولة لتهلكها الدولة أو لتهدمها الدولة أخرى، إنما إذا كان هناك طبيب قد أخذ شهادته بالرشوة أو بالوجوه فيكفي أن يميت آلاف من الناس بطبه، كذلك المهندس الذي أخذ الرشوة ولم يدرس آداب الطب آداب الهندسة، فمن الممكن أن يبني بناء مبنى وينهدم المبنى على خطأ بنائه أو على خطأ هندسته ويهلك الناس. فبالفعل الله المستعان. نعم، يكون هذا واقع الأمر. وكنا نسمع خاصة في بلاد ليبيا في الزمان الأول أنه يقول اشتريت الشهادة، هذا كنا نسمع، يشترى الناس الشهادة ويشترون. الله المستعان. فهذا كله مما ينبغي، مما ندعو الله تعالى أن يحفظ بلاد الإسلام وبلاد المسلمين من هذه الأسواء. فما زلت قاضيا ما شككت في قضاء. قال هنا، قال باب الحيف، باب التغليظ في الحيف والرشوة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد وابن سعيد وهو الهذري ضعيف عن عامر وهو ابن شراهيل الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه فألقاه من محواه أربعين خريفا. هنا هذا الحديث يدخل في الحيف، لأن الباب باب التغليظ في الحيف، إلا أن مداره على مجالد بن السعيد، ولذلك ضعف هذا الحديث وأخرجه الأئمة كلهم من طريق مجالد بن السعيد. يحيى بن سعيد القطان هو ثقة يروي عن ضعيف أيضا، وهذا ليس بعيب أن يروي عن ضعيف إلا إذا كان يدلس أو شيء. فإن قال ألقي ألقاه في مهواه 40 خريفا، حديث ضعيف وفيه ترهيب لا شك فيه، وجاز أن يروى إذا كان للتخويف أو كذا، لكن ببيان ضعفه. قال: حدثنا أحمد بن سنان هو القطان الواسطي ثقة. قال: حدثنا محمد بن بلال، محمد بن بلال الكندي التمار البصري صدوق، عن عمران القطان، وهو عمران بن داور أبو العوام صدوق يهم، عن حسين يعني ابن عمران الجهني، نعم، وصدوق يهم، عن أبي إسحاق الشيباني، سليمان ابن أبي سليمان فيروز ثقة، عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني لم يجر ولم يظلم، لم يأت جورا، فإذا جار وكله إلى نفسه، وكله الله تبارك وتعالى. ولفظه فإذا جار وكله إلى نفسه، يعني معناه أنه قد يكون الإنسان لا شك فيه أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فقد أفسد وأساء، فالله تبارك وتعالى يكله إلى نفسه ويتركه نصرته. ثم قال: وهذا نعم، هذا الحديث قال المناوي في شرح الجامع الصغير، نعم، ما أخرج، لا قال المناوي، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي أيضا، وقال: وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعا بلا أن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا. والطبراني أيضا أخرجه، قال المناوي ضعيف الحديث لضعف جعفر بن سليمان القاري، وهذا وإن كان ضعيفا لكنه يقوي الحديث السابق، نعم. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عمرو بن عاصم الوازي، وهو صدوق في حفظه، عن عمران، عن ابن عمران، هو حسين بن عمران، عن ابن اي نعم عن اي نعم عن ابن عمران، عن عمران اي عن ابن عمران، نعم. على كل حال كتبت هنا كأنه خطأ. فالحاصل الحديث صحيح، ان الله قال ان الله مع القاضي لم يجر ما لم يجر، فاذا جار وكله إلى نفسه، وهو حسن لغيره أو يقرب من الصحيح لغيره، نعم. ثم قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد ثقة، عن خاله الحارث، الحارث بن عبد الرحمن، خاله ابن أبي ذئب ثقة، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذه كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر أيضا، لأن الله قد لعن على دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنزل لعنة الله على الشاعر الراشي والمرتشي، أو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أما قرر الله تبارك وتعالى وأمر وحكم، لعنة الله على الراشي والمرتشي، نعم. وجاءت في هذه الرواية زيادة من طرق أخرى وهي ضعيفة، والرايش، الرايش الذي يمشي بينهما، لعنة الله على الراشي والمرتشي والرايش أيضا، وهذه الزيادة ضعيفة. ولا شك أن التوسط للشر يكون شرا، وإن لم يكن هذا الإسناد ضعيف زيادة الرايش، لكن تعاون على الإثم والعدوان ولا شك فيه، ويكون آثما الإنسان، ويكون كبيرة من الكبائر، لأنه توسط لكبيرة من الكبائر وتسبب. ثم قال الإمام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد التراوردي، نعم، هو ثقة، لكنه على كل حال حديثه، فقد قالوا أنه منكر الحديث، منكر الحديث ومنكر عن عبيد الله العمري، أما كان يحدث من كتب غيره فيخطي، ولم يظهر هنا دائما انه كان يحس من كتب غيره، وكان الائمه في تلك الطبقات كانت عندهم كتب، ولذلك الملك مسلم وغيره قد خرجوا عنه رحمه الله، وهو حديثه صحيح ان شاء الله اذا لم ياتي مخالفا. قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الاحاد وهو ثقه عن محمد بن ابراهيم التيمي ثقه عن بصر بن سعيد المدني ثقه انا ابي قيس مولى عمرو بن العاص ابو قيس مولى ابن العاص مولى عمرو بن العاص المصري ثقه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الذي نزل بمصر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا له فله اجر واحد، اذا حكم الحاكم فاخطا فله اجر واحد، اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. لا شك في انه اصابته وكذلك اجتهاده، ولن يتر الله اعمال المجتهدين، نعم، واعمال العاملين. واذا حكم فاجتهد ايضا فحكمه له اجر واحد، اجر الاجتهاد، وترك او فاته حكمه اجر الاصابه. وبذلك فيه حث على التحري الشديد في الحكم، التحري الشديد في الحكم. نعم، سبحان الله. أنا ذكر أن بعض الذي كان من كبار القوم وكان الناس يستقبلونه ويطلبونه أو يطلبونه للقضاء، فجاء عنده مسألة جديدة فلم يجد ما يجيب به، فتحرى فيه 40 يوما، 40 يوما، كلما يأتون يدفعون يقول اتركوا لي، حتى في اليوم الأخير، قبل اليوم الأخير جاء في البيت وهو مهموم مغموم، فقالت له جاريته ما لسيدي قد أصابه الحمى الشديد فيما يظهر في أي شيء، قال ما لي لا أهتم، فقد سئلت عن مسألة لا أدري ما المخرج منها، فقالت ما هي؟ قال قد جاءني حكم الخنثى، كيف أحكم له بالميراث؟ فقال يا سيدي أتبع المبالة، فإن كان يبول من هذا العذر فهو حكم الأنثى، وإذا كان يبول من الذكر فهو يكون له حكم الذكر. فبذلك نقول سبحان الله في الجاهلية أيضا، هم في جاهلية لكن عندهم من مكارم الأخلاق أيضا في مثل هذا ما كانوا يعني يخافون أي يحكموا ويخطئوا، وإن كان لأجل الدنيا حتى تنزل مرتبته والناس ربما يتركونه ولا يتحكمون إليه لعلهم لهذا، لكن انظروا فما لهذا القاضي الذي أجره عند الله عز وجل لا يتحرى أو يحيف أو شيء من هذا، والله المستعان. قال يزيد إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، أي أجر واحد. قال يزيد، من هو يزيد؟ يزيد بن عبد الهاد، فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن عبد الرحمن، أنا أبو سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا هذه الرواية عن عمرو بن العاص، فإذا في زمن الصحابة كانت هي عزيزة، وربما إذا بحثنا فنجد شهرة لهذا الحديث. نعم، فالحديث على كل حال صحيح، وتأتي الروايات الأخرى أيضا يمكن. ثم قال حدثنا إسماعيل بن التوبة وهو الثقفي صدوق، قال حدثنا خلف ابن خليفة العشية الكوفي صدوق، لكنه اختلط ولم يظهر لي إسماعيل متى سمع منه. قال حدثنا أبو هاشم وهو يحيى بن دينار الرماني الواسطي، أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة هكذا جاء، نعم، عن أبيه بريدة بن حصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضاة 3 اثنان في النار، اثنان في النار واحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة، فهو في الجنة إذا اجتهد، لكن نقول رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار لا شك فيه، لكن رجل إن شاء الله علم الحق وتحرى به فقضى به لكنه أخطأ، فهو إذن إن شاء الله يكون في الجنة، لكنه قال لولا هذا الحديث، هو حديث على كل حال يعني صحيح، وجاءت هذه الرواية عند الترمذي رحمه الله عن شريك عن العامش عن سعيد بن عبيدة عن أبي حاشم، نعم، فيكون الحديث صحيح على كل حال، وأبو عبيدة أو سعد، لا عن سعد بن عبيدة، عن سعد بن عبيدة وهو ثقة إن شاء الله، نعم. لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، قال حدثنا هشام بن عمار هو محمد بن عبد اليزيد عبد الله بن يزيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثقة، وأحمد بن ثابت الجحدري، هؤلاء ثلاثة، أحمد بن ثابت الجحدري صدوق، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير، سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير، قال حدث أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، قال هشام في حديثه، يعني هناك هشام ابن عمار، قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، يعني كأنه شرح له عند التدريس قد يغير الإنسان التعبير، لا يقضي القاضي نهي، فإذا نهي بمعنى نهي يكون للتحريم، وعدم الإنبغاء أيضا ليس بلازم أن يكون للاستحسان فقط، إنما هو تحريم أيضا كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هنا قالوا أنه كان لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، وإلا كانوا يصدقون في قولهم هو شاعر، نعم، لا ينبغي للتحريم أيضا، فيكون تفسيره بلفظ آخر فقط، ولا يقال إنه لا يستحسن فقط، نعم، لا ينبغي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ومعلوم أن الغضب قد يكون شديدا وقد يكون قليلا، فينبغي للقاضي إذا أثير إذا غضب فيؤجل القضاء، يؤجل كما يقولون الموعد، وإذا رجع ربما يقولون أن بعضهم سبحان الله، يعني هذا رأى بعض الإخوان أن هناك تكلم ناس فأغضبوه القاضي، أغضبوه فوقف الجلسة وأحبسهم في الغرفة وقال اتركوا أنا أتوضأ وأجي، فهذا أيضا من الأدب، لأن المسألة قد تكون مهمة قد تكون مستعجلة وكذا، فجزاهم الله خيرا ووفقهم الله تبارك وتعالى، أكرنا بعض الإخوان أنه حصل هكذا أنه جلس تأخر شيئا ما وتوضأ وصلى ركعتين ثم جاء، نعم، وهكذا ينبغي أن يستعان بالله، وجزاهم الله خيرا وجعلهم الله قدوة لمن يتدرب حوله، نعم، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب قد يغلق، ومعلوم أن الغضب إذا كان يغلق في إغلاق فلا ينفذ تصرفه، لو تكلم بالطلاق وغيره وغيره إلى آخره، وهذه مسألة واضحة جدا في دين الله تبارك وتعالى، نعم. باب قضية الحاكم قضية، باب قضية الحاكم أو قضاء الحاكم، لا تحل حرام، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، إذا قضى الحاكم والحاكم مأمور أن يحكم بما أنزل الله، أي بالشهود والبينة، بالشهود بالشاهد والبينة، فيكون واليمين البينة واليمين فقضى على ما ظهر له ولو كان قد كذب الشهود وكذب الحالف وكذب مدعى عليه بالحلف وقضى على ما أمر الله تبارك وتعالى فهو قضى بالحق وأصاب وله أجران إن شاء الله. لكن لا يحل لمن قضي له كما جاء يأتي في الحديث نعم في شدة شديدة والحديث من روايات البخاري وغيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر وكيع أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة. نعم زينب بنت أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر إنما أنا بشر. نعم وفي بعض الروايات أخطئ وأصيب لكن نقول إن الله تبارك وتعالى ينبهه على الخطأ ويصوب خطأ يصوب خطأه إلا فيما أمر به فقد يكون لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهود البينة واليمين أن يحكم فإذا حكم فقد أصاب ولم يخطئ ولم يخطئ وهو لا يعلم الغيب إنما أنا بشر إنما أنا بشر لا أعلم الغيب ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته أي أدلى بحجته وأفصح في بيان حجته من بعض أي من خصمه وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة يأتي بها يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري من طرق ومسلم أيضا والحديث فيه ترهيب شديد فلا يأخذ إنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. نعم فهذه خيانة كبيرة للقاضي خيانة كبيرة للدولة خيانة كبيرة لأخيه الذي قد تعدى على حقه بغير حق شرعي فهذه خيانات كبيرة لا شك فيها. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر ابن الفراسفة ثقة أو فرافسة ابن بشر بن الفرافسة ثقة قال حدثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة ابن وقاص صدوق وثقة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا زينب بنت أم سلمة أي نعم وهناك أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة. نعم فزين أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أو رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حقه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. ثم قال باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. باب من ادعى ما ليس له وهو يعرف أنه ليس له لكنه ادعى والله أكبر سبحان الله يعني يجب أن يكون القضاء نظيفا نزيها جدا جدا وإلا في الحقيقة قد يكون هناك قتل قد يكون هناك بغير حق قصاص ادعاء وغيره ويكذب الناس. وأنا أذكر أنه في الهند كانت قضية أن شخصا غضب على شخص شخص فقير غضب على شخص فأقام عليه قضية في الهند كانت هذه جريمة لا شك فيها أنه ألا يبيع سمنا سمن مغشوش قد يكون السمن يكون باسم أو الشحم من الحيوانات هذه ويخلط فيه أو كذا فإذا هو قدم على هذا الشخص سمنا مغشوشا وقال فلان باع علي وأشهد عليه فلان باع علي فقبض مسكين وسجين وكذا وكذا وحوله قضايا قد يكون عليه محكمة وحضور المحاكم وكذا وكذا. هذا كان قديم أذكره الآن ما ندري الدنيا كلها انقلبت أم باقية لكنه كان في الزمان القديم، فكان عرفته أنه ظلم مسكين بدون حق. فقد يكون مثل هذه كذلك، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، هذا من طبائع الناس، لو يعطى الناس بدواهم لدعى ناس دماء ناس. نعم، أن فلان قتل، نعم، فلا بد البينة على المدة واليمين على من أنكر. فهذا هو حكم الإسلام في هذا، لا يعطى الناس بدواهم. نعم، فقال النبي أنا قال من ادعى ما ليس له وخاصم فيه فما حكمه شرعا؟ قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو صدوق، وأنا عبد قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة قال حدثني أبي وهو عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة، قال أبيه وهو أيضا ثقة، أن قال حدثني أبوه وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثني حسين بن ذكوان هو ثقة، ربما وهم، عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن عامر وهو يحيى بن عامر مشهور الذي له روايته وأول رواية في صحيح مسلم التابعي. نعم، وهو سليمان، نعم، القيسي، إيش أبو هو؟ سليمان القيسي، أبو سليمان القيسي، يحيى بن عبد الرحمن، يحيى بن عامر بن سليمان، أبو أيضا سليمان القيسي شيخنا. ما فهمت. حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني مين؟ يحيى بن يعمر، وهو أبو سليمان القيسي البصري. قل أبو سليمان، قل أبو سليمان، أبو سليمان ما أسمع، وهو فهمت أنه يحيى بن يعمر بن سليمان، هو العدواني والعبدي ثقة، نعم، أن أبا الأسود الديلي وهو ثقة المخضرم اسمه غالم ابن عمرو ابن شيطان ليس سفيان، نعم، الديلي، وحدثني حدثه أن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له، من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوع مقعده من النار. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق عبد الوارث، نعم، ومسلم ايضا من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الوارث، نعم، من ادعى ما ليس له فليس منا، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ورحبه من دخوله في النار. ثم قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن السواء وهو السدوسي صدوق، انه قال حدثني عمي محمد بن السواء، محمد بن السواء ابن ابي كردم البصري صدوق، عن حسين المعلم ثقة، عن مطر الوراق، مطر الوراق هذا أيضا خراساني صدوق كثير الخطأ، قال النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. والحديث له طرق وهي صحيحة وهو صحيح، فينبغي للمسلم أن يكون دائما حذرا في تصرفه في الحياة في الحقيقة، الله المستعان. وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان في قلبه إيمان ودين ويراقب الله تبارك وتعالى ويحاسب، وإلا لو ضربت عنقه لا يكذب ولا يشهد على جور إن شاء الله. ثم قال باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري صاحب الشافعي ثقة، عن عبد الله بن وهب أيضا المصري ثقة، قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. هنا ليس إلا نعم إلا تدليس ابن جريج، إلا أنه أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع من جملتها عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، وأيضا النافع ابن نافع عن ابن أبي مليكة، فجاءت هذه الرواية على كل حال عند مسلم والبخاري وهي صحيحة. وإن لم يصره ابن جريج بالتدليس فقد جاء له ما يتابعه ويقويه، نعم، فأدخل إدخال الصحيح إدخال الإمامين هذا الحديث في الصحيح هو تصحيح له واضح جدا. ولكن اليمين على المدعى عليه، من يكون مدعى عليه ومن يكون مدعي؟ هناك عندهم اختلاف أو تعريف، قالوا الداخل هو المدعي عليه، مدعي الداخل الذي دخل بالشيء الذي عليه دعوى لأحد آخر، وهو ماسك بختام الناقة، وصاحبه يقول الناقة لي وهو ليس في يده، فقالوا أن هذا الداخل، إذن في كتب الفقه يسمونه الداخل. وقيل الذي يتكلم أولا هو الداعي مدعي، أيا كان على كل حال يكون يدلي بكلامه أولا أيضا، وقالوا إنه المدعي. نعم، والثاني يكون هو المدعى عليه، فإذا لم يقم البينة فالمدعى عليه يحلف ويتبرأ ولا يكون عليه حق، وإذا كان لا يكون يؤخذ حتى لو دخل بالناقة عند القاضي وليس عنده بينة فلا ينظر إلى حلفه، لأن الحلف ليس موجها إليه ويكون الحق لمن حلف. هذه تفاصيل تجدونه في أثناء أقوال الأئمة رحمة الله عليهم وأقوال القضاة والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واضح إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا العامش عن شقيق، عامش عن شقيق هو أبو وائل شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي المخضرم الثقة عن الأشعث بن قيس الصحابي رضي الله عنه وغفر له، نعم، لأنه كان من الذين عرف أنه كان من الذين أنكر أداء الزكاة أو يعبرون بأنه كان من الذين ارتد عليهم، ثم تاب وأصلح فرجع إلى حضرة الإسلام فأده الأئمة من الصحابة، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع مرة ثانية. وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه زوجه أخته أشعث بن قيس، وما حق ولا استقام أن يناله أحد بسوء. قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهود احلف. قلت أشعث بن قيس يقول يا رسول الله يهودي كذاب، اليهودي يعني هم على كل حال يكذبون وكثير، مثل الرافضة كانوا رواتب والله. فقلت إذن يحلف فيه فيذهب بمالي، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن طريق العامش عن أبي وائل، وكذلك عن طريق منصور بن المعتمر عن أبي وائل، الحديث من أصح الصحة. نعم، فيكون لا إذا يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله تبارك وتعالى الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك، ما هو ما هي الآية التامة تذكرون؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. نعم، فيكون تخويف لا شك في، لكن هل ما ذكر هنا ماذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لابد أن يكون قضى لليهودي صلى الله عليه وسلم، لأنه اليمين موجهة لي إذا حلف، وإذا نكل فيلغى دعواه أو ويكون المدعي هو الذي يملك الشيء. نعم، باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا. قال حدثنا مالا نكرة، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع أبو معاوية قال حدثنا العمش عن شقيق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان، والغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، آمنا به ولا نؤوله ولا نعطله. وهو فيها فاجر. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري من طريق العامش عن طريق المنصور بن المعتمر. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير وهو القرشي المخزومي صدوق، عن محمد بن كعب وهو ابن مالك ثقة، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب وهو ثقة وقيل له روي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا أمامة الحارثية حدثه أبو أمامة الحارثي غير أبو أمامة صدي بن أجران، اسمه أبو أمامة الحارثي إياس بن ثعلبة البلوي الأنصاري الحارثي، حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سوى كم من أراك. الأراك هذا الشجر الذي يتخذ منه سواك، وفي رواية: ولو كان قضيبا من أراك. هذا الحديث جاء هنا عن محمد بن كعب، نعم، كعب بن مالك هو ثقة، نعم، لكن أخرجه مسلم بلفظ: وإن كان قضيبا من أراك أن معبد بن كعب أن أخيه عبد الله. هنا شو محمد بن كعب؟ أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب. فإذا عبد الله بن كعب ومحمد بن كعب وهؤلاء أخوان، ومعبد بن كعب هو الثالث، عرفنا في هذه الرواية أنه ثالث، قد يكون له رابع وخامس، أن معبد بن كعب أن أخيه عبد الله بن كعب. وكذلك تتبعته ووجدت في عدة مواضع عند النسائي والإمام أحمد كلها أن معبد، لا، هكذا وقع في نفسي الشك، كلها أن معبد لا أن محمد، سبحان الله، نعم هكذا وجدته. وأعله الترمذي فيما بعد، وجدت أن الترمذي رحمه الله أعله وقال: هذه الرواية ليست أن محمد بن كعب، بل أن محمد بن أن معبد بن كعب قال، وهو الصحيح كما نص عليه أبو نعيم الأصبحاني أيضا. فإذا هنا الله أعلم، يعني هذه العلة الدقيقة لا يظهر إلا لفطاهر الأئمة رحمة الله عليهم، والإمام رحمه الله أشار هنا محمد وأنا معبد، فوقع الشك في الحقيقة، فبدأت بالشاملة جميع كلها مررت عليها، فلم أجد الرواية إلا أن معبد بن كعب عند الأئمة رحمة الله عليهم. فهذا الحديث الصحيح فيه نقول إذا كان الإنسان، هو الحديث صحيح على كل حال، إنما غاية ما فيه. فهنا يأتي الأهدى على الوليد بن كثير، ومن طريق الوليد بن كثير فقد جاء محمد بن كعب، وإلا الأكثرون على ابن عبد الرحمن الفرقي وغيرهم قد رواه هذا الحديث عن معبد بن كعب، وهو وليد بن كثير. هذا مما يؤخذ على الراوي قد يخطي، والله أعلم، ولذلك لم يوثق، بل قال صدوق، وصدوق ما خفض من خفضته، وعرف هنا أنه قد خفضته هنا في هذه الرواية، والله أعلم. نعم شيخنا حفظكم، في رواية مسلم رقم 137 جاء من طريق محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن الحديث، لكن حديث آخر وليس لفظ اللفظ اللفظ الحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له وحرم عليه الجنة. صحيح مسلم هذا موجود، نعم في رقم كم؟ 137 باب وعيد أنا تتبعت في الحقيقة هذه. فنعم، وإن قضيبا من أراك، لكن المعبد بن كعب أخي، انظروا نعم، المعبد بن كعب 137، المعبد بن كعب وليس أخي محمد، المعبد، نعم المعبد شيخنا أمامي الحديث، وهذا ميم، أنا كتبت ميم 137 فيه لفظ وإن قضيبا من أراك، مو كذا؟ ثم قال عن محمد بن كعب أنه في المتابعات بمثله، بمثله، لكنه في الحقيقة هذا مما يقال أن الإمام مسلم لم يعتمد عليه، إنما جاء به في الشواهد وكذا. والعلة قد تدخل بروايات مسلم وغيره كثير من هذا النوع، فيكون بعد التتبع الذي حكم عليه العلماء لم يروي أحد ولم يوافق أحد، لم يوافق وليد بن كثير عن طريق من عند محمد بن كعب الذي ذكره مسلم. انظروا، قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون ابن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب. هذا هو في التتبع ظهر أن وليد بن كثير هو المخطئ فيه، والإمام مسلم رحمه الله ربما كان يصححه، لكنه ليس بلازم. التي الروايات التي يذكرها في الوصول هو الذي لا يعترض عليه، لكن قد يأتي به معللا، وهذا موجود. والدارقطني تعرفون أنه قد أبو مسعود الدمشقي وغيرهم قد اعترضوا عليه، فلا ينال من شأن الإمام رحمه الله في كون حديث ما في الصحيحين صحيح إن شاء الله. فهو عن محمد بن كعب الأصل في أنخية الله بن كعب. نعم. ثم قال عندكم أسئلة؟ نشوف. الله يبارك فيك. الله أكبر. نعم يا الأخ أحمد حمدان. أخت تسأل، مش عند بحميش، عند الشيخ محمد. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. في أخ مسلم يود الزواج من نصرانية هنا في الجزائر، يرجى منها الدخول في الإسلام، غير أن ولي أمرها أمر هذه المرأة. نعم، غير أن ولي أمر هذه المرأة موجود في البرازيل ولا يجيد التحدث البرتغالية أو برتغالية. سؤاله شيخنا، كيف تكون صفة موافقة ولي أمرها على زواجها على أثناء الجلسة العقد من خلال التحدث معه مباشرة بالهاتف؟ الموافقة المجردة لا مسبقة لها مسبقا، هل فيه صيغة؟ أولا نحن نوصي بالحقيقة إذا كانت هي كيف الآن وراءها مسائل كثيرة، الله المستعان. ينبغي للإنسان أن يبحث عن امرأة صالحة معروفة، فهذه كيف هي هنا في الجزائر وهو في البرتغال ولا يعرف إلا لغة برتغالية، وهذه أيضا ربما لا تعرف اللغة العربية. فإذا كان هناك جاءت هنا وبيد من كانت وأشياء أخرى كثيرة، فالله المستعان. لكنها إذا كانت في الحقيقة أسلمت فالإسلام يجب ما قبلها إن شاء الله. لكن على كل حال إيه جاز له أن يتزوجها، لكن يقول يرجى. فرضنا أنه لم توفي رجاءه، والله المستعان، فماذا يفعل؟ فنحن نحب أن يتزوج نساء صالحات قانتات عابدات يبعثنا من المسلمات إن شاء الله. لو كانت أسلمت وصرح حالها لا بأس فيها، لكن أنا أخاف على كلها. لكن من حيث القول في هذا الأمر أنه ما دام هو نصراني وهي نصرانية إلى الآن فهو وليها، وولايتها كيف يثبت من بعيد؟ لابد أن يكون هناك مسلمون في الحقيقة، الشهود ثقة، لابد أن يكونوا يحضروا عند الأب أو يأخذوا منهم الكتابة ويشهد عليه، ومسلمون إن شاء الله تعرفونهم، أو جمعية. هذا الذي نقول بمثل هذا الذي يفتى به العلماء رحمة الله عليهم في مثل هذه المسائل، فقالوا إذا كانت جمعية إسلامية وناس صالحون يلون هذه الجمعية فيذهبوا ويأخذوا منه التصديق خطي أو رضا بهذا الزواج خطيا ويشهد عليه، ولا أن يرسلوا في خلال دقيقة. هذا هو أقوى شيء، أقوى شيء في هذا. الآن هنا كيف تتزوج؟ ليس لها ولي الأمر، فلا بد أن يحضر ناس إن شاء الله يشهدون على هذا الزواج، يشهدون على هذا الزواج. إيه هذا إيش هو؟ من طالب بيت من الطائف. طيب دحين الأخير خليه. نعم. فعلى كل حال يجوز بهذه الطريقة أن تتزوج إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى لجميع المسلمين السداد والتوفيق. في أمورهم. ثم سؤال: ما حكم الوعد بالبيع وهل يعتبر لازم إذا كان عن طريق البيع والسلام وغيره، أو إذا كان بينهم بأني أشتري أعدك أن أبيع بكذا وكذا بمواصفات كذا، فهو بشرط تأخذ، إذا كان شرط المسلم على شروطهم، وينبغي أن يكون الأمر واضح حتى لا يقول أنا اشتريت لأجلك وكذا وكذا. شيخنا الفاضل: هل يجوز التحكم المحكم للتحكم بغير ما أنزل الله؟ والله ينبغي للمسلمين الذين يعيشون في بلاد لا تحكم بحكم الله أن يكون هناك عندهم جماعة متبعين للسنة، وهم يجعلون إن شاء الله مثل هذا، يلون أمر الناس في مثل هذا، ويجب أن يكونوا يقبلوا إن شاء الله. هذا سائل يقول: عندي أجهزة ورشة صيانة وتصليح، وهذه الأجهزة لم أعمل بها أبدا، وضعتها في المخزن لمدة سنة، فهل فيها زكاة، علما بأن ثمنها يبلغ النصاب؟ لا، إذا كنت قد حفظتها للبيع فيكون عليه. أما إذا كنت تترصد بأنك تستعمل أو تبني محل فليس عليه زكاة إن شاء الله. ما حكم للمسافر لا يصلي الظهر في وقتها إلا عند رجوعه إلى بلده في وقت العصر؟ لا، إذا كان في السفر هو الذي يجوز له الجمع، أما في تأخيره لا يجوز، ولو كان هو على الطائرة لا بد أن يصلي، ويعرف أنه سيصلي على بلده في وقت العصر، هل لا بد أن تصيبه مشقة أو حرج في سفره حين وقت الظهر؟ لا، لا يصلي إلا إذا كان لم يجد فرصة إلا قضاء، فالله معه. أنا أعيش في السعودية مع أطفالي وزوجي، تركني ورجع إلى فرنسا. يقولون انتظر. زوجي تركني ورجع إلى فرنسا، وقد ترك الصلاة وحلق اللحية وعاد. إن شاء الله في واحد مسكين جاء مستعجل، الله يبارك فيكم له بعض الأوراق، فننظر فيما بعد. الله يسلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك.